بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا. إن الإنسان وإنه على ذلك لشهيد. الله ما شاء الله. وإنه لحب الخير لشهيد. الله أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. الله وحصل ما في الصدور. الله إن ربهم Amen. الله. إن الإنسان لفي خسر. الله الله الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الله الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على Sure.